يكفر حوله ربما يغتر ويظن أنه معصوم ويدعي نفسه العصمة وأن كل شيء نفعله فهو حق وكل طريق يسلكه فهو مشروع يحصل بذلك الخلاف. ولهذا انتدح رجل عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال له ويحك قطعت عنق صاحبك وقال ظهر صاحبك. وأنا أشكر الأخ مقدما وإن لم أسمع ما يقول في على ما يتيه الشعور نحوي وأسأل الله أن يجعلني عند حسن ظنها وأكثر ولكن ما وأنا أجازيك مجازات إن شاء الله تعالى أسأل الله أن يجزيك عني خيرا وأن يثيبك خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم إقامة الإمام في الركوع حتى يدرك المتأخر الركوع حتى يدرك. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر العلماء أنه يستحب للإمام إذا كان رافعا وأحس بداخل أن ينتظر قليلا ولا سيما إذا كانت الركعة هذه ولا سيما إذا كان الركوع هذا في آخر الركعات. لكن اشترطوا أن لا يشق على المؤمنين مثل أن يحس بداخل من باب المسجد والمسجد البعيد وهذا الرجل مثلا يمشي رويدا رويدا ويشق على المؤمنين إذا انتظر فهنا لا ينتظره لأن الذين معه من أول أولى بالمدارات من الثاني. ولعل أصل هذا في السنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقيم الركعة الأولى في الصلاة من أجل أن يحفظ هذا بالنسبة للتخفيف. وأصل آخر بالنسبة للتخفيف كان إذا سمع نساء الصبي أسرع في صلاة مخافة أن تفتن أمه. بهذا أصل الشريعة لكن بشرط لا شق على المؤمنين. وفي أيضا شرط آخر أذكره وهو أنه أن لا يخشى أن هذا الذي دخل يكبر تكبيرة الإحرام وهو رافع لأنه إذا كبر تكبيرة الإحرام وهو رافع صار صلاته نفلا لا فعلا. لأن بعض الناس مع السرعة يكبر وهو يهمل هذا لا يصح. قبيلة الشيخ هذا أخ يسأل قبيلتكم ويقول لا أنا قبيلتكم ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبيلة الشيخ حدث أن والدي من قبل 7 سنوات تغير تغيرا كليا في معاملته مع والدتي ومعي ومع إخواني تغير في سلوكه ومعاملته علما أن هذا التحول من مدة طويلة تزيد عن 6 سنوات ولم يحدث هذا إلا بعد زواجه من امرأة أخرى وثبت يقينا أنه مسحور بما يرى على حاله من دلائل السحر ومن علاماته. فما رأي سماحتكم في حل هذه المشكلة المحيرة التي حولت البيت إلى جحيم لا يطاق وهل من طريقتي أو توجيهي لهذا الرجل جزاكم الله. الحمد لله رب العالمين. هذا السؤال يستحق العناية وهو أن بعض الناس يتزوج امرأة جديدة على امرأة الأولى فيحبها ثم يكون معها وينسى الأولى وهذا لا شك أنه من كبائر الذنوب إلا شيئا لا تملكه كالمحبة وما يكون ناشئا عنها هذا لا يستطيع الإنسان أن يقوم به. ولهذا قال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتغيرهم معلوم. وأما ما ذكره من أنه يمكن أن يكون سحرا فهذا مع الأسف انتشر في كثير من الناس اليوم مسألة السحر مسألة الناس مسألة الجن وهذا غلط. لأن الإنسان إذا